أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود يرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أ بيتر بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. انضم إلينا في بيلد أ بيتر بلانيت في نيويورك في نيوز فود أند ووتر واتش وغيرها من المنظمات في ألباني نيويورك في 15 يناير لحاكم الولاية عن حاكم الولاية أندرو كومو. وقد اجتمع تحالف المنظمات البيئية والعملية في ولاية نيويورك رأس المال للمطالبة بتجريد نيويورك من جميع استثمارات الوقود الأحفوري والانضمام إلى كاليفورنيا في الالتزام بالتبديل إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100%. طلب التحالف من الحاكم كومو تمرير قانون حماية المناخ والمجتمع في عام 2019، والذي سيحول من ولاية نيويورك إلى 100% من الطاقة المتجددة، بينما تستثمر في المجتمعات منخفضة الدخل وتخلق وظائف جديدة خضراء. في هذه الحلقة من برنامجنا الوقت الأخضر سوف نتحدث عن الليفت. الليفت يؤكل في الشرق الأوسط وهو طعام قديم لأوروبا، كان يسمى في الأصل هالوين سامهن عندما كانت أوروبا وثنية، وعندما أصبحت أوروبا مسيحية تم تغيير الاسم إلى عيد جميع القديسيين أو هالوين لجميع الحاضن المقدس، لأنه كان قبل يوم من عيد جميع القديسيين. ومع ذلك فإن عطلة الهالوين القديمة كانت نهاية السنة السلتية وميزة وقت حصاد المحاصيل. قام الكلتون الأوائل في أيرلندا بصنع فوانيس جاك من أعمدة الليفت، نظرا لأن الليفت وليس القاع نما في أيرلندا في ذلك الوقت. قام الأمريكيون الأصليين بزراعة مجموعة متنوعة من الكم مع محاصيلهم. يمارس السكان الأصليين في أمريكا نوعا عضويا من الزراعة يطلقون عليه اسم الأخوات الثلاث، التي كانت بمثابة الغداء الأساسي لهم، وهو الفول والذرة وفاكهة العنب، القرع والقرع وغيرها. كانت هذه وسيلة للزراعة المستدامة، قدمت الحبوب البقوليات النيتروجين للتربة مما ساعد على نمو الذرة، والكرامات أبقت النباتات الغازية بعيدا. وعندما وصل المستعمرون وجدوا وفرة من القرع، وقرروا استبدال الليفت مع اليقطين لأنه أكبر من الحجم بكثير. المعلومات التالية التي سوف أقوم بإخبارها لكم والوصفات هي من معهد نورث ويل الصحي للسرطان في بحيرة النجاح لونج آيلاند نيويورك. الليفت هي من الخضروات الصليبية مثل القرنبيط، يأكلهم الأوروبيون لأنهم غنيون بالمغذيات. أيضا باعتبارها الخضروات الجذرية يمكن حصادها ثم تخزينها في الأقبية لأشهر الشتاء الباردة، وهم يحتوون على فيتامين جيم وهو جيد في فصل الشتاء لأنه يعزز جهاز المناعة الخاص بك. فيتامين جي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الجذور الحرة التي تسبق خلاياك وتسبب السرطان، وتحتوي أيضا على البوتاسيوم المنحل بالكهرباء اللازمة لوظيفة القلب السليم. ينظم المنحلات بالكهرباء الماء في الجسم خاصة بعد التمرين. وأيضا فيتامين بي 6، فيتامينات بي هي فيتامينات الإجهاد الخاصة بك، فهي ضرورية للطاقة خاصة عندما تكون متوترا أو تعمل بشكل مفرط أو مرهق. وأيضا تحتوي على حمض الفوليك أو حمض الفوليك، هو فيتامين ب الذي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة للنساء الحوامل أو اللاتي يحاولن الحمل وفقا لمارش أوف ديمز. ويساعد حمض الفوليك في الوقاية من العلوب الخلقية. معظم النساء الحوامل بحاجة إلى 600 إلى 800 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميا. بعض النساء مع تاريخ عائلي من العيوب الخلقية بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير. حمض الفوليك أيضا مهم لوظيفة الدماغ السليم، ويلعب دورا في الصحة العقلية والعاطفية. النحاس وهو معدن مهم جدا في الجسم، وهو ضروري لصحة الجهاز العصبي والعصبية المناسبة ووظيفة الدماغ. يمكن خبز اللفت مسلوق أو على البخار وحتى تؤكل نية. ملاحظة، لأن خضروات جذرية إذا كانت تأكلها نية يجب غسلها جيدا وتقشيرها ثم بضغط عصير الليمون على اللفت الخام لقتل الميكروبات. يعتقد أن اللفت يساعد على خفض ضغط الدم والمساعدة في مشاكل الأمعاء والمساعدة في الهضم. ويعتقد أن جميع الخضروات الصليبية كاللفت والقرنبيط لديها مركبات تحارب السرطان. سوف نقوم اليوم بإعداد حساء الكراث مع اللفت. الكراث هو من عائلة البصل، يشبه البصل الأخضر الضخم العملاق والدسم. سوف نحتاج إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، 3 طبقات متوصلة مغسولة، وشرائح رقيقة تستخدم الأجزاء البيضاء والخضراء من الكراث. وسوف نحتاج إلى 4.5 رطل من اللفت مقطع إلى مكعبات، لأنك سوف تطبخ اللفت لا بأس أن تترك القشور. وسوف نحتاج إلى الماء وملح البحر أو الملح الوادي الهيمالايا والفلفل الأسود المطحون الطازج حسب الذوق. قطع الأجزاء الخضراء الداكنة من الكراث. قم بتقطيع الكراث في نصف طول. قم بشطف الطبقات لإزالة الأوساخ أو الرمال. قم بتقطيع بعضها إلى شرائح رقيقة. وضع جانبا ربع كوب من الكراث للتزيين. قم بتسخين وعاء الأوراق على نار متوسطة، وأضف زيت الزيتون. لا تطهي على نار عالية مع زيت الزيتون، سوف يكسر الزيت المواد المسببة للسرطان. واستخدم الحرارة المنخفضة أو المتوسطة. قم بإضافة شرائح الكراث وقلبها لمدة 5 إلى 8 دقائق مع التحريك من وقت إلى آخر. ثم قم بإضافة اللفت، اطهي لمدة 5 دقائق أخرى، ثم أضف كمية كافية من الماء لتغطية جميع اللفت. ملاحظة، يمكنك استبدال اللحم البقري أو الدجاج أو الخضروات بالماء، ولكن تأكد من أن المخزون هو منخفض الصوديوم أو خالي من الصوديوم. أحضر الماء أو الأسهم لتنضج. يطهى المزيج لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح اللفت طريا، ويمكن ثقبها بسهولة باستخدام شوكة. ثم قم بإضافة قليل من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. عندما تكون اللفت ناعمة، قم بإطفاء النار واتركها لتبرد. قم بخلط المسيج في خلاط حتى يصبح هريسا. تذوق وقم بإضافة توابل إضافية إذا رغبت في ذلك. يقدم الهريس الدافئ مع الخبز، ويمكنك إضافة الكراث المفروم أو الثوم المعمر على سطحه. نتمنى أن تقوموا بتجربة الوصفة وتجربة طعمها اللذيذ. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة منهاتن، إيست فيليج، 238 إيست، شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040 212-260-6040. هنا نرحب بالكاتبة والصحفية الأردنية فرح ماقة. أهلا ومرحبا بك فرح في برنامجنا الوقت الأخضر. أهلا بك، سعيدة أخبرينا القليل عن نفسك. اسمي فرح مرقة، صحفية أردنية، درست الصحافة والإعلام بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية كتخصص في دراسة الجامعية، ثم أكملت دراستي في الإعلام الجديد. عملت في عدة وسائل إعلامية في الأردن، كما كنت أراسل مؤسسات دولية بالصحافة، اللي من ضمنها وومنز ان نيوز في أو أخبار المرأة في نيويورك، وقد قمت لديهم بتدريب في فترة إنهائي رسالة ماجستير، بالإضافة إلى رأي اليوم اللندنية والتي لازلت أعمل معها اليوم. مقيمة في برلين، أعمل بصورة غير دائمة مع دويتشه فيله، المؤسسة الألمانية الناطقة باللغة العربية، أعمل فيها بالقسم الناطق باللغة العربية. ماذا تريد أن تعرف أكثر؟ نعم، ذلك جميل. نعم، لقد ركزت في كثير من الأحيان على قضايا المرأة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان والقضايا السياسية. ما الذي جذبك إلى هذه المواضيع؟ يعني أعذرك لهذا السؤال، المواضيع المذكورة تبدو مملة للخوض فيها مبكرا، ولكنها للأسف هي الأساس. لو لم تكن هي الأساس لما كان المجتمعات التي تقدمت، ولما كانت المجتمعات التي لم تتقدم لم تتقدم. أنا أعتقد أن حقوق الإنسان بصورة عامة، ثم المرأة بصورة خاصة، وهي إنسان في النهاية، أنا أفضل التركيز عليها كإنسان يستحق حقوقه كاملة أكثر من التركيز على قضية المرأة فقط. بالإضافة إلى القضايا السياسية، هما مرتبطة جميعها، هي كلها قضايا مرتبطة ببعضها، كل هذه القضايا هي التي تشكل المساحة التي يتحرك فيها كل الشخصيات وكل البشر على وجه هذه البسيطة. في الشرق الأوسط من حيث أتيت، وفي الأردن تحديدا، أعتقد أن هذه الملفات متداخلة بصورة كبيرة، فالسياسة تدخل في مدى منح ومنع حقوق الإنسان والمرأة، السياسة تدخل في مدى منح ومنع أيضا الحرية في التفكير والحرية في الاعتقاد والحرية في التعبير وحرية الصحافة وكل الحريات والحقوق المفترض أن تكون أساسية. نعم، توجد فكرة نقص المعرفة والخبرة في العالم العربي، هل يمكنك التعليق على ذلك؟ فكرة نقص المعرفة والخبرة هي يقال أنها نظرية أممية عن العالم العربي، وهي حقيقية. حقيقية لأنها تستند إلى ما ذكرناه في السابق، أن السياسة في العالم العربي تساوم الجميع على الحقوق وعلى الحريات. من ضمن هذه الحقوق أن يكون هناك مصادر معلومات موثوقة متاحة للجميع. حين لا تتراكم المصادر الحقيقية وذات المصداقية والمعلوماتية الدقيقة، حين لا تتوافر في العالم العربي، فإن هناك تراكم من الجهل يحصل في المجتمعات. نحن لا نعمم، نقول أن هناك كثير من الأشخاص الذين استطاعوا تجاوز هذه الإشكالية في العالم العربي، ولكن للأسف النسبة الأعلى لم تستطع ذلك، خاصة في فترة يسود فيها الاستقطاب السياسي في العالم العربي. فطالما أن هناك استقطاب سياسي، تجد أن حتى أضعف، كما يقولون، أضعف الإيمان من المعلومة وأقل مستوى من المعلومات غير متوفر بصورة دقيقة. صحيح، وهذا الذي دفعني إلى التوقف عن مشاهدة التلفاز منذ أكثر من 15 عاماً. على الأقل. نعم أتفق معك، ولكني أختلف بأن نعمم، فهناك الكثير من القنوات ومصادر المعرفة التي يمكنك أن تستفيد منها، حتى من ضمن تلك المستقطبة يمكنك أن تستفيد، ويمكنك أن ترى وجهة نظر الآخر، ثم تشاهد النقيض في وجهة نظر الآخر، وتخرج بطريقتك الخاصة لفهم الأمور. هذا هو تحديداً ما ينقص مجتمعاتنا. ففي كثير من الدول مثلا هناك نوع من أنواع التعتيم على وسيلة دون أخرى، هناك قواعد نشر مختلفة، هناك قواعد إتاحة معلومة مختلفة. أتفق معك تماما. إضافة إلى ذلك محمود، لقد سألتني قبل قليل عن الخبرة في العالم العربي. أنا أعتقد أن وسائل التعليم أساسا في العالم العربي كما نقول في العامية مضروبة، صحيح. ليست سليمة، فهي كلها تعتمد على طريقة التلقين أكيد. والحفظ، ذلك الذي يخرج منه الطالب بعد إنهاء مثلا 4 سنوات في الجامعة، وقبلها 18 سنة بين المدارس ورياض الأطفال وغيرها، يخرج منه الشخص لا يعرف من هو، حتى ليس فقط لا يعرف ما هو طريقه العملي القادم، لا يعرف من هو، ولا يستطيع سبر أغوار نفسه، وهذه هي الأزمة بالأغلب. نعم، أتفق معك في ذلك. جميل. لقد علقت على تغير المناخ كما تعلمين. كان هناك مؤخرا مؤتمر في بولندا، حيث ناقش صحيح. قادة العالم أهمية العمل للتصدي لتغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون. هل يمكنك إخبارنا عن ذلك؟ نعم، كانت هناك قمة طويلة وكبيرة في كاتوفيتسا في هولندا قبل نحو شهر من الآن. كانت هذه القمة للتصدي لتغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون. هذه القمة قد تكون هي ناقوس خطر لكل العالم، حيث كما شاهدنا خلال الفترة الماضية، وقد نضع هنا دول الشرق الأوسط نصب أعيننا، كما شاهدنا لقد تغير شكل الشتاء الذي نعرفه والصيف الذي نعرفه وشكل ودرجات الحرارة التي نعرفها. بشكل كبير. صحيح. بهذا المعنى لقد حصل التغير المناخي فعلا، ولا يزال يحصل، وهذا كله له علاقة بانبعاثات الكربون، بالاحتراق، بثاني أكسيد الكربون. هذا كله ينتج عن احتباس حراري يؤثر على المناخ في العالم. إشكالية هذه القمم كلها، أولا أنها ليست متاحة للجميع، وأن هناك دول منشغلة تماما عنها، لا تعنيها ولا تريد أن تدخل فيها، هذا أولا. ثانيا أعتقد أن إشكاليتها في عدم إدخالها ذلك الوعي المبكر حول التغير المناخي. كما تعرف، بما أننا نتحدث عن الشرق الأوسط وبما أننا نتحدث في العربية، فكما تعرف في الشرق الأوسط ليس هناك الكثير من الأحاديث أو من المساقات أو من وسائل التوعية حول قضايا المناخ مع اختلافها، ولكن بكل الأحوال هناك الكثير من هذه الوسائل متاحة في الغرب وفي دول العالم كما تسمى دول العالم الأول. لذلك هذا كله يحصل في بصورة بعيدة عن العرب أولا، ثانيا بصورة لا تحمل أي ضمانات لتأسيس نوع من أنواع الإجبار للعالم على الرضوخ لفكرة تخفيض هذه الانبعاثات. فكما تعلم الأمم المتحدة لا تستطيع إجبار أحد على شيء، هي بالغالب تعطي توجيهات وتعطي نوعا من أنواع التوصيات، ولكن لا تستجيب لها الكثير من الدول. فالقمة كانت مهمة لأقول ذلك باختصار، القمة كانت مهمة وتحدثت عن عدة مساقات بما في ذلك انبعاثات الكربون، الاحتراق، إشكالية الوقود الأحفوري وغير الأحفوري، ولكن كل هذا ينبغي أن يطبق وأن يصبح على أرض الواقع. نعم، لقد عشت في ألمانيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. ألمانيا دولة خضراء حيث يؤخذ المناخ على محمل الجد. للأسف في أمريكا لا يزال هناك إنكار لتغير المناخ. كيف يمكننا إبلاغ المجتمعات الأمريكية والشرق الأوسطية عن هذه القضية الخطيرة والملحة؟ أعتقد أن على كل هذه المجتمعات أن تفتح أعينها فقط. الولايات المتحدة شهدت أعاصير مدمرة، الشرق الأوسط شهد نوعا هائلا من التغير المناخي في كثير من الدول، في الأردن، في الكويت، في السعودية، في هذه الدول التي لم كانت تصلي للاستسقاء حتى ينزل عليها المطر، شهدت أمطارا مدمرة هذه السنة، ونحن نتحدث خلال الشهرين الماضيين ليس أكثر. صحيح، إذن فعليهم جميعا الالتفات إلى هذه القضية. حين يريد الالتفات إلى هذه القضية، وهي قضية تحصل على يمكن تجنبها عفوا على مستوى الفرد، بحيث نبحث كيف نقلل بكل الطرق النفايات وكيف نفرزها وكيف نقلل من الكثير من التنقل في السيارات التي تخرج نوع من الانبعاثات المضرة، هذا على مستوى الأفراد، ولكن الأهم من مستوى الأفراد برأيي أو الذي لا يقل أهمية هو المستوى الحكومي والمستوى الدولي والمستوى التشريعاتي، الذي ينبغي له أن ينظر للطاقة المتجددة كواحدة من أهم وأساسيات اقتصاد الدول. من غير المعقول أن تكون معظم دول الشرق الأوسط وحتى الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على النفط والغاز، في حين هناك في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة مناطق يمكنها أن تنتج الكثير الكثير الكثير من الطاقة عبر الخلايا الشمسية وعبر طاقة الرياح وغيرها. فأعتقد أن القضية كلها بحاجة إلى مسؤولية تجاه هذه الأرض، مسؤولية تجاه العالم، مسؤولية تجاه المواطنين. فلو خفضت كل دولة من الانبعاثات الصادرة منها قليلا، قد نصل لمرحلة يتغير فيها المناخ بصورة أبطأ. صحيح. إذا كان الناس يرغبون في قراءة أعمالك ومقالاتك، فأين يمكنهم الذهاب؟ يمكنهم قراءة رأيي اليوم، وهو ولها موقع إلكتروني معروف رأيي اليوم.com في لندن، وأنا أكتب بشكل شبه يومي ولي مقال أسبوعي، بالإضافة إلى متابعة صفحاتي على فيسبوك وتويتر، اسمي فرح مرقب، وأتشرف دوما بمتابعة أي شخص بسماع آراء المتابعين بأي صورة والتفاعل معه. شكرا لانضمامك إلينا في برنامج الوقت الأخضر، ونرحب بانضمامك لفريق عمل البرنامج. أتشرف بك محمود، ألف شكر على استضافتي وألف شكر على المتابعة والاهتمام. شكرا لك، إلى اللقاء. إلى اللقاء. يوماتي ليلاتي بدور عليك، أتاري حياتي بشوفها بعينيك، يوماتي ليلاتي بدور عليك، أتاري حياتي بشوفها بعينيك. دعونا نرحب بقائد الفرقة الموسيقية وعازف الكمان سامي أبو شماس. And we're back with Sammy Abu Shamis. ودعونا نرحب بسامي أبو شميس. أهلا وسهلا بك في برنامجنا. Welcome. Thank you very much, Soledad. It's my pleasure to be on the show. Excellent. And we're actually joined by Mahmoud. He's with us today. أهلا وسهلا، وإنه لمن دواعي سوري مشاركتكم في البرنامج. Hi Mahmoud. أهلا وسهلا بك سامي في برنامج الوقت الأخضر. All right. And Sammy, you're going to tell us a little bit about Zikriyat. هل يمكنك أن تخبرنا قليلا عن ذكريات؟ Sure. Zikriyat is an ensemble that I lead in New York City. We focus on traditional Arabic music, especially music from Egypt and Syria. We really love the golden era of Egyptian music, mid-20th century, and especially music from Egyptian movie musicals. Both the music, vocal music, as well as dance repertoire from those films, really a lot of fantastic stuff. So, but with Zikriyat, we perform, you know, a mix of repertory from the Arab world, you know, in both dance performances and music performances, mostly around New York City, though we're sometimes also traveling out of New York City. نعم بكل تأكيد. نعم ذكريات هي فرقة موسيقية في نيويورك. نركز فيها على الموسيقى المصرية والسورية. ونحن فعلا نحب الموسيقى من الفترة الذهبية للموسيقى المصرية في عشرينات القرن الماضي. نعم ونحب أيضا موسيقى الأفلام والموسيقى الراقصة أيضا. إنها فعلا أشياء جميلة جدا. ففي ذكريات نحن نقوم بأداء موسيقى من مختلف أنحاء الوطن العربي في مجال الموسيقى ومجال الرقص. Now you're actually Palestinian. أنت فلسطيني الجنسية، أليس كذلك؟ That's right. I'm actually Palestinian, but I grew up in the U.S. and I didn't learn Arabic until I was older. I grew up speaking English, and then after college, I kind of wanted to reconnect with my roots. So I started studying Arabic and started studying Arabic music, and then I traveled to Egypt and totally fell in love with the music and the culture when I was in Egypt. I lived there for a year between 2001 and 2002, and then spent some time in Aleppo in Syria, studied music there as well. And that really put me on the path to really wanting to devote my life to playing this music and sharing this music. And so yeah, so it was sort of a few years after that with my wife we started Zikriyat. نعم هذا صحيح. أنا فلسطيني ولدت في الولايات المتحدة. أنا لم أتعلم اللغة العربية إلا عندما أصبحت كبيرا بالسن. لقد نشأت متحدثا ومتعلما للغة الإنجليزية. فعندما وصلت إلى الجامعة شعرت برغبة في أنني أريد أن أتواصل مع جذوري، فقد قررت أن أتعلم اللغة العربية وأتعلم الموسيقى العربية أيضا. فلذلك قمت بالسفر إلى مصر، وفورا وقعت في حب الموسيقى المصرية عند وصولي إلى هناك. في خلال الفترة من 2001 إلى 2002، ولقد أقمت في سوريا لبعض الوقت وتعلمت الموسيقى هناك، وذلك وضعني على الطريق الصحيح الذي أريد أن أسير عليه خلال حياتي لأتعلم هذه الموسيقى وأشاركها مع الناس. وبعد عدة سنوات من ذلك بدأت أنا وزوجتي فرقة ذكريات. Oh wow. So would you say you have any particular influences, any particular artists who may have influenced you? هذا جميل. هل هناك بعض المطربين والموسيقيين الذي أثروا عليك؟ Lots and lots of artists have influenced me. It's cliche to say so, but Bumko film really still remains central. But I love a lot of the rarer artists, like Abu Laila Muhammad from the early 20th century. My favorite Syrian singer is Mohammed Khairi, I would say. I really like Salah Abdulhai and some of those other really great singers. You know, on the violin, I studied with Simon Shaheen in New York and then Alfred Gamil in Cairo. And Alfred was the protege of Abdel Dagher, the famous violinist in Egypt. So I definitely have picked up some of the influence of Abdel Dagher secondhand, you might say. But, you know, in terms of violin players, I love Sammy Ashoa very early, as well as Yves Nally and some of the other famous guys. هناك الكثير من المطربين الذي أثر علي، ولكن يمكنني أن أقول أن أم كلثوم هي أكثرهم. وأنا أحب بعض المطربين الناديين مثل كالمطرب محمد من القرن الماضي ومحمد خليلي. أنا فعلا أحب صالح عبد الحي. وهناك الكثير من المطربين الرائعين. ولقد تعلمت عزف كمان في نيويورك وفي مصر. Cool. So that's your role. You're the band leader, and you're the violinist. نعم، هذا دورك في الفرقة. أنت عازف للكمان وأنت قائد الفرقة الموسيقية. Yeah, I play violin and I sing and I also sometimes play rababa, Egyptian spike fiddle, when we do some Saidi music. نعم، أنا أقوم بالغناء وبعزف الكمان. Cool. And you mentioned your wife is also in the band. جميل. ولقد ذكرت أن زوجتك أيضا في الفرقة. My wife is actually a dancer, so she helped to organize the dancers of the band, and especially in the early years, we did a number of productions with group dance pieces, Middle Eastern dance, belly dance, and we had a multimedia show. We haven't performed it in a few years, but a multimedia show where we show some of the Egyptian film clips and have live music and dance accompanying it. نعم، زوجتي هي راقصة، فهي تقوم بترتيب الراقصين في الفرقة، وخاصة في السنوات الأولى التي بدأناها، لنقوم ببعض الحركات الراقصة. ولدينا عرض للمالتيميديا والذي قمنا باستطاعته بعرض طريقة الرقص المصرية. Oh, very cool. That is really cool. I love it. هذا جميل جدا. إن ذلك رائع. أحبه. Yeah, you can find some of it online on our YouTube page, for Zikrayat. There's some of the clips of that multimedia presentation. ما زال هناك بعض من هذه العروض على صفحتنا على اليوتيوب. هناك بعض الكليبات من تلك العروض التي قمنا بها. Very. So what kind of where do you perform at what kind of event? تقومون بعرض موسيقاكم. ما هي الفعاليات التي تشاركون فيها؟ Well, I perform at a number of different kinds of events in the city. You know, I've performed at small places like Barbez, larger venues like the Metropolitan Museum of Art or Lincoln Center Out of Doors. We did, I've done most recently like the Queen's Botanical Garden over the summer. Really performing a variety of different venues. But lately I've been participating in this music series that's happening in Brooklyn called the Brooklyn Maqam Hang. It's been happening twice a month at Sisters in Brooklyn, and it's a great opportunity for not only featured musicians, but also there's a jamming component. So a lot of musicians come together and jam on Arabic music and Middle Eastern music. And I've been there almost every 2 weeks most of this year playing. Sometimes I've been featured, but I think you're going to maybe share some of the music that I performed I go there and play all the time, and there are a lot of great musicians who come and jam. How fun! Very cool. نعم نحن نقوم بعدة عروض في المدينة كالأماكن الصغيرة كمتحف الفن هذا رائع وفي الحديقة الذهبية نعم نحن نقدم عروض في عدة مناطق ولكن لقد قمت بالانضمام إلى نشاط موسيقي يحدث في بروكلين وهو يحدث مرتين بالشهر في سيستر 900 في شارع فولتون في بروكلين وهو اجتماع موسيقي رائع ليس فقط يقوم بإظهار الموسيقيين وبعض الأحيان نقوم بمشاركة المستمعين في موسيقى الجاز نعم لقد قمت بالمشاركة موسيقيا في عدة فعاليات أسبوعية خلال هذا العام وأرجو أن تجعليني أن أشارك بعض من موسيقاي التي قمت بإطلاقها في هذه الفعاليات أنا أذهب إلى هناك وأقوم بالعزف وهناك العديد من الموسيقيين الرائعين. So just a little off topic since we're on green times, can I ask you a little bit about your green beliefs? دعني أسألك سؤال خارج عن موضوع الموسيقى. بما أننا في برنامج الوقت الأخضر، دعنا نسألك عن معتقداتك الخضراء. Sure. Well, I think that let's say the recent IPCC report kind of grim. Well, it's not only grim, but it's, you know, so I think they made a statement that was fairly bold for scientists, but really fairly conservative if you think about it. In other words, what they said was that we need sweeping changes across all sectors of society. Right. And I would say that's an understatement. At least from my perspective, I think that we are pretty much on a very destructive path and need serious social change across a lot of sectors. The massive inequality drives climate change. The war economy drives climate change because the military is the biggest polluter. Right. So it's a little challenging for me to find ways to actively participate, but certainly in terms of my thought on the matter, I'm in line with the eco-socialists and those folks who believe that we need a serious ecological revolution to really change the way that we live in society and the way that we relate to each other. نعم بكل تأكيد. فدعيني أتحدث عن تقرير ICC التي قامت بإصداره الحكومة الأمريكية. فلقد كان تقريرهم قديما جدا بالنسبة للعلماء ولكنه كان مهما في الوقت نفسه فلقد قالوا أننا نحتاج إلى تغييرات جذرية في جميع أنحاء المجتمع وبالنسبة لي أريد أن أخبركم أننا في طريق مدمر بالنسبة للبيئة بالنسبة للمتغيرات للمياه كجودة القيادة وتغير المناخ إنه قليل أمر صعب أن أشارك فيه أو أنضم إلى مجموعة كالشيوعيين الذين يحاولون بقوة إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها في الحياة وبالنسبة لتعاملنا مع بعضنا البعض. Absolutely, absolutely, more harmony with each other and with nature, I think. Yeah. نعم بكل تأكيد. يجب أن نتعامل مع بعضنا بانسجام ومع الطبيعة أيضا. نعم بكل تأكيد. Let me ask you, do you have anything coming up? دعني أسألك، هل لديك أي فعاليات قادمة؟ Yeah, I mean I'll be performing at the Brooklyn Macam Hang, during the jam session part. That's at Sisters in Brooklyn, which is 900 Fulton Street. 8 p.m. is when the shows start. People can find that on Facebook, Brooklyn Macam Hang. What part of Brooklyn? Yeah, it's in I guess kind of Clinton Hill. Oh, but 900 Fulton Street is the address. Okay. Yeah, not too far from downtown Brooklyn. Yes, yes. Very, very vibrant community, actually. And very easy to get to. Yeah. نعم، سوف أقوم بالعزف في سيسترز في شارع فولتون ستريت 900 في بروكلين. يمكن أن تجدوه على الفيسبوك أيضا. Let me ask you, if people would like to hear your music and learn more about you, where can they go? دعني أسألك، إذا رغب الناس في سماع موسيقاك أو معرفة المزيد عنك، أين يمكنهم أن يذهبوا؟ Well, they can start at our website, which is zikrayatmusic.com. I didn't mention, so zikrayat means memories in Arabic. Oh, cool. And we chose that because we really like to remember, you know, some older repertory. So zikrayat in English, the website, Zikrayat, the word music, MUSIC.com, zikrayatmusic.com. And on YouTube, we have a number of clips, both the multimedia clips that I mentioned, as well as some other performance clips. It's our user. I think the link is on the website, but also if you go to user/zikrayatmusic on YouTube, you'll find a lot of our videos there. نعم، يمكنهم الذهاب إلى موقعنا على الإنترنت zikrayatmusic.com. قمنا باختيار اسم ذكريات للفرقة لكي نتذكر الموسيقى الرائعة القديمة. فموقعنا مرة أخرى هو zikrayatmusic.com. نعم، ولدينا صفحة على اليوتيوب بها بعض الكليبات الخاصة بنا، والوصلة موجودة على موقعنا الإلكتروني. Great. And are you on social media as well, Facebook or Instagram? أنت على السوشيال ميديا، Facebook or Instagram. Zikrayat is on Facebook. I myself, to be honest, have started to really withdraw from social media over the last few years. I kind of, to be honest, find it a little bit toxic. But you know, we still plug our shows on Facebook every once in a while. So I have Zikrayat is on Facebook. Yeah. نعم، يمكنهم العثور علينا في الفيسبوك بالبحث على اسم ذكريات. بالنسبة لي شخصيا، بدأت بالابتعاد قليلا عن الفيسبوك، ولكننا نقوم بعرض بعض المنشورات من وقت إلى آخر على صفحتنا هناك. فذكريات هي موجودة على الفيسبوك. Well, thank you so much for joining us. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا اليوم. Sure, it was my pleasure. Thanks so much for having me. شكرا لكم، كان ذلك من دواعي سروري. شكرا لاستضافتكم لي. محمود من وراء الميكروفون يشكركم لانضمامكم إلينا في هذه الحلقة من برنامج الوقت الأخضر، ونتمنى لكم قضاء نهاية أسبوع جميلة، وإلى اللقاء في اللقاء القادم. مع السلامة. Thank you.